التي خلفها أبوه عبد الله، ولم يخلف أبوه له شيئا غيره، فمضت هذه الموفقة المباركة أم أيمن مع آمنة بهذا اليتيم الكريم العظيم إلى المدينة. فكانت أخبار كثيرة في المدينة، ثم وفاة آمنة عند الرجعة، فلحقت الأم بالأب ورجع اليتيم إلى مكة بلا أب ولا أم. نتأمل في تلك القصص أخبارا كانت بالمدينة أيام كان سنه 6 سنين، كان بنفسه يذكرها بعد الهجرة، وكان يذكر البيت الذي نزل فيه حيث نزلت به أمه، ويذكر قبر أبيه عبد الله في هذا البيت، وكان يشير إلى أطمة في ديار عدي بن النجار، يقول كنت ألاعب بعض صبيان من بني أخوالي على هذه الأطمة، ويقول كان عندنا طائر نطيره فيقع على هذه الأطمة، ويقول هذا البيت الذي نزلت فيه أمي، هذا البيت الذي قبر فيه أبي. فكان يتذكر هذه الأخبار بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. الله. في أيام كان في المدينة كان اليهود يترددون عليه، ينظرون إليه، وتحكي أم أيمن في ذلك قصص. فذكرت أم أيمن أنه في تردد اليهود عليه، جاء يوما يهوديان فقال أخرجي لنا أحمد، قالت فخرجت به، قال فنظروا فيه وقبلاه مليا، ثم قال أحدهما لصاحبه هذا نبي هذه الأمة وهذه دار هجرته، وسيكون بهذه البلدة من القتل والسبي أمر عظيم. قالت أم أيمن ووعيت ذلك من كلامهما، قالت جاء يوما يهودي فنظر إليه صلى الله عليه وسلم، قالت سمعت أحد بعض اليهود لما جاءوا ينظرون إليه يقول هذا نبي هذه الأمة وهذه دار هجرته، فوعيت ذلك. مشى هو وأمه وأم أيمن على بعيرين حتى وصل المدينة، نزل دار النابغة نزلت بأمه. لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الدار قال ها هنا نزلت بأمي، وفي هذه الدار قبر أبي، وأحسنت العوم في بير عدي بن النجار، بير أبي السباحة في البير حقهم هذه، تعلمت السباحة وهو ابن 6 سنين صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وجاء بعض اليهود فنظروا إليه، قال له ما اسمك يا غلام؟ قال أحمد. فنظر بين كتفيه قال هذا نبي هذه الأمة، فأخبر أم أيمن وأخبر أخواله بني النجار، فأخبروا أمه فخافت عليه فرجعت به إلى مكة. رجعت به إلى مكة ومضت الطريق حتى قاربت مكة، عند الأبواء مرضت هنا، وتحكي لنا أم سماعة بنت أبي رهب قالت شهدت آمنة بنت وهب في علتها التي ماتت فيها، ومحمد غلام يفع. قد أكمل الخامسة من السين. قالت عند رأسها في وقت موته، وهم راجعون من المدينة، قربوا على مكة ولكن عاد باقي مسافة في الأبواء. قالت رأيت عند رأسها وهي مريضة، فنظرت إلى وجه أمه، قالت بارك فيك الله من غلامي يا ابن الذي من حومة الحمام نجا، على أبو عبد الله تقول يا ابن الذي من حومة الحمام نجا بعون الملك المنعام، فودي غداة الضرب بالسهام بمئة من إبل سوامي، إن صح ما أبصرت في منامي فأنت مبعوث إلى الأنام، إن صح ما أبصرت في منامي فأنت مبعوث إلى الأنام من عندي ذي الجلال والإكرام، تبعث في الحل وفي الحرام، تبعث بالتحقيق والإسلام، دين أبيك البر إبراهام، تبعث بالتخفيف والإسلام، ألا تواليها مع الأقوام، فالله أنهاك عن الأصنام. ثم قالت كل حي ميت وكل جديد بال وكل كبير يفنى، وأنا ميتة وذكري باب. بقي ذكرها بمحمد، وها هو الذكر الباقي يتجدد بعد قرون من تلك الساعة ومن تلك الوفاة، وأنا ميتة وذكري باق، وقد تركت خيرا وولدت طهرا. قالت ثم ماتت. أبعد هذا يتقول متقول على آمنة؟ أو يسيء الظن بآمنة؟ أم من آمنة؟ إن لم تأمن آمنة فلا أمن في المحشر أحد، ولا أمن يوم المبعث أحد. قالت وكنا نسمع نوح الجن عليها، فحفظنا من ذلك نبكي الفتاة البرة الأمينة ذات الجمال العفة الرزينة، زوجة عبد الله والقرينة، أم نبي الله ذي السكينة، وصاحب المنبر بالمدينة، صارت لدى حفرتها رهينة، لو فوديت لفوديت ثمينة، وللمنايا شفرة سنينة، لا تبقي ضعانا ولا ضعينة إلا أتت وقطعت وتينة. أما هلكت أيها الحزينة عن الذي ذو العرش يعلي دينه، فكلنا والهة حزينة، نبكيك للعطلة أو للزينة، وللضعيفات وللمسكينة. فرجعت به أم أيمن بعد أن قبر أمه هناك وتركها في الأبواء، وله زيارة لها كانت بعد رجوعه من المدينة المنورة وبعد الهجرة، وزار معه جمع من الصحابة، فما رؤية في يوم أكثر باكيا منه في ذلك اليوم، صلى الله عليه وآله وسلم. وتلك الرحمة والذكريات المباركة مع الأم الرحيمة الشفيقة البرة الأمينة عليها رضوان الله. ما يتشدق به بعض المتكلمين في الجناب الشريف إما من الضعيف الذي لا يحتج به ولا تقوم به حجة، وإما ما كان معارضا بنصوص الآيات التي بها نعتقد أن لا يعذب الله من لم يبعث فيهم رسول ولو كانوا على الشرك، ناهيك بأهل التوحيد منهم، وقد كان في مكة عدد من الموحدين ومن أعظمهم جده عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب، وهاهي وصيتها له عند الموت: فالله أنهاك عن الأصنام. لو لم يكن الواحد في ذلك الوقت موحد لكان ناجيا من العذاب، لقول الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقول: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وما أرسلنا إليهم من نذير من قبلك، فما جاءهم نذير. فكيف وقد اختصوا بعناية الله ورعايته أن جعلوا محضنا ومسكنا سيد الوجود صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ولذا ما أعجب قول الشاعر، هو يصف البقعة التي قبر فيها النبي: صارت خير البقاع على الإطلاق بالإجماع عند أهل العلم لكونها ضمت جسد الحبيب، لكنه قال: إن هذا الجسد كون في بطني آمنة. ويقول: إن كان أشرف بقعة تلك التي أضحى بها خير الأنام دفينا، فلكونها ضمت عظام المصطفى لكن ببطنك كونت تكوينا. وسط بطن آمنة كونت العظام الشريفة، وكون الجسد الأبهر الأطهر عند الرب تبارك وتعالى. فلا والله لن يكون مسكن تلك البطن إلا الفردوس الأعلى. الله شاءك أن تكوني فينا أما لخير المرسلين حنونا، اختارك المولى لحمل أمانة، فخلقت آمنة وضعت أمينا. أنت كسوت الدهر أشرف حلة، وجعلت حلة تاجه الاثنين. ترجوه أمته وتيأس أمه، حاشاه وهو بقولها ببرها يوصينا، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وتكلم العلماء عن حديث النهي عن الاستغفار، قالوا: ليس في ذلك دلالة على النقص ولا على الكفر من قريب ولا من بعيد، فإنه كان قد نهي عن أن يصلي على من عليه دين وامتنع عن ذلك، وقد نهي أن يصلي على الشهداء إذا قتلوا في سبيل الله وامتنع عن ذلك، وليس ذلك إلا لكرامتهم. فكذلك أمه أولى بالكرامة من أحد أفراد أمته من الشهداء، إذ ماتت على التوحيد وقد خدمت سيد الخلق حبيب الرب. فإن كانت امرأة من بني إسرائيل خدمت كلبا فسقته فغفر الله لها وأدخلها الجنة، فإن آمنة خدمت الأشرف الأطهر الأنقى، أفلا يرضى أولئك المرضى أن يساووه بكلب في بني إسرائيل؟ قاتلهم الله وأنى يوفكون. شان محمد عند الله أعظم من أن يعذب الله أمه أو أباه، الله أعلم حيث يجعل. تخير لي، يقول صلى الله عليه وسلم، أفجهل ربنا حتى لا يعرف كيف يختار من خلقه في ذلك الزمن أبا أو أما؟ تخير لي الآباء والأمهات، ووصف آباءه وأمهاته، يقول: ولم أزل أنقل في خير الأصلاب، في خير الرجال نفسا فنفسا، حتى كنت من أبي وأمي. أفهذه خيرة لعب أو هزو، أم اختيار الحي القيوم العليم القدير اللطيف الخبير جل جلاله لأكرم الخلق عليه؟ صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهذه سقته وأطعمته وفدته وربته وخدمته وكفلته، ما هو إلا مثل اللي سقت الكلب مرة واحدة من هذاك عليها رضوان الله. ورجعت بركة الحبشية بسيدنا محمد بعد أن قبر أمه بالمدينة بالأبواء، فدخلت به مكة واستقبله عبد المطلب وأوصى به بركة وأخبرها أنه يكون له شان وأن أهل الكتاب يذكرون أنه نبي هذه الأمة، فرق عليه رقة لم يرقها على ولده، فكان قد يوتى بالطعام عبد المطلب فلا يطعمه ولا يرضى حتى يوتى له برسول الله، فيبدأ بالأكل يؤكله فيأكل معه، وكان له فراش في ظل الكعبة في الحجر ينصبونه له لا يجلس عليه أحد من بنيه ولا من دونهم إكراما لعبد المطلب، فكان صلى الله عليه وسلم يأتي وهو قبل البلوغ فيجلس على الفراش، فيهب أعمامه ليؤخروه، فيقول عبد المطلب: دعوا ابني إنه ليحس في نفسه بشيء، والله ليكونن لابني هذا شان. وتكرر ذلك منهم، فكان يقول: دعوا ابني يجلس وأرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغه عربي قبله ولا بعده. فكان يقول لأم أيمن: احتيا بركة، احتفظي به لا تغفلي عنه، فإن أهل الكتاب يزعمون أنه نبي هذه الأمة. الله. كان قد يقعده على رجله فيوسره بأطيب طعامه، وإذا جاء في بعض الأحيان إلى فراشه يأخذ أعمامه ليؤخره، يقول عبد المطلب: دعبني ما تريد منه، إن له لشانا، ويقبل رأسه ويمسح صدره ويسر بكلامه وما يرى منه. وكان جالسا يوما على فراشه ذلك عبد المطلب وعنده أسقف نجران، وجاء هذا العالم النصراني يحادث عبد المطلب، وقال وهو يحادثه: إن نجد، يعني في الإنجيل عندهم، إن نجد صفة نبي بقي من ولد إسماعيل، هذا البلد مولده، ومن صفته كذا وكذا وكذا، أخذ يصف له أوصاف النبي محمد. قال: وبينما هو يكلم عبد المطلب أكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء، فنظر إليه الأسقف وإلى عينيه وإلى ظهره وإلى قدميه، قال: هو هذا، هو هذا، هذا الذي يذكر لك، ما يكون هذا منك، يعني ايش قربته بك؟ قال: هذا ابني. الأسقف: لا لا، ما نجد أباه حيا، عندنا في التوراة في الإنجيل ما أحده، أبوه قد مات. قال: هو ابن ابني، ومات أبوه وأمه حبلى به. قال: صدقت. قال عبد المطلب: ابني تحفظوا بابني أخيكم، ألا تسمعون ما يقال فيه؟ تبهولوا. لا إله إلا الله. يذكر البخاري في تاريخه وابن سعد والحاكم عن كندر بن سعيد وحيدة أو حيوة عن معاوية بن حيدة وعن أبي حيدة، قال أحدهما خرجت حاج أيام الجاهلية، قال الثاني خرجت معتمر، حتى وصلنا إلى الكعبة فإذا شيخ طويل يطوب البيت ويقول: رد إلي راكبي محمد، أردده ربي واتخذ عندي يدا، رد إلي راكبي محمد، أردده ربي واتخذ عندي يدا. فسأل عنه: من هذا؟ وقيل لهم: هذا سيد بن قريش، هذا عبد المطلب، له أبل كثيرة إذا ضل منها شيء بعث فيه بنيه يطلبونه، فإذا غابوا بعث ابنه على محمد اللي يدعو برده الآن، ولم يبعثه في حاجة إلا أنجح فيها. وقد بعثه في حاجة أعنى عنها بنوه وقد أبطى عليه، قالوا بينما نحن عند الكعبة فإذا أقبل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبل معه، ردوا الإبل اللي ضاعت ردها وجاء. قال عبد المطلب يا بني حزنت عليك حزنا لا تفارقني بعد أبدا، خلص بعد هذا اليوم لا تروح مكان، لا تجيب لنا حاجة ولا غيرها، خلك عندي في هذا المكان. ويروي ابن الجوزي قالت كنت أحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم فغفلت عنه يوم، فلم أدري إلا بعبد المطلب قائم على رأسي يقول يا بركة، قلت لبيك لا تدرين أين وجدت ابني؟ وجدت مع غلمان قريبا من السدرة محل في مكة بعيد، لا تغفلي عنه فإن أهل الكتاب يزعمون أنه نبي هذه الأمة وأنا لا آمنهم عليه، أحد منهم يظفر بو يصلح شيء في الولد انتبه. الله. يروي ابن سعد وابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي عن رقيقة بنت أبي صيفها، هذه كانت لذا لعبد المطلب يعني نظيرة له وقرينة له في السن، قالت تتابعت على قريش سنون جدبة أجحلت الجلد والعظم، أدقت العظم، ورأيت رؤيا بينما أنا نايمة هاتف يصرخ بصوت صحل يقول يا معشر قريش إن هذا النبي المبعوث منكم قد أضلتكم أيامه، وهذا إبان مخرجه فحي هلم بالحياء والخصب يعني المطر، ألا فانظر رجل منكم وسيط عظام جسام أبيض بط أوطف الأحداب سهل الخدين، وصف عبد المطلب بالرؤيا في الرؤيا وصف عبد المطلب له فخر يكظم عليه وسنة يهتدي إليها فليخلص إليه هو ولده ولد ولده وليدلف إليه يعني يقربوا منه، كل بطن رجل فليشنوا من الماء وليمسوا من الطيب ثم يستلموا الركن وليطوفوا بالبيت ثم ليرتقوا أبا قبيس فليستقي الرجل وليؤمن القوم، ألا وفيهم الطيب الطاهر، فغثتم إذن ما شئتم. فانتبهت من النوم هذه الرؤيا فأصبحت مذعورة وقد شعرت جلدي ولعقلي واقتصيت رؤياي، قد فنمت في شعاب مكة فما بقي أبطحي إلا قال هذا شيبة الحمد، يعني عبد المطلب اسمه عبد اسم عبد المطلب شيبة الحمد، هذه الأوصاف في هذا الشيبة. وتتامت عنده قريش وانقض إليه من كل بطن رجل، شنوا الماء ومسوا من الطيب واستلموا وطافوا وارتقوا أبا قبيس، فقالوا يدلفون يعني يقربون حول عبد المطلب حتى قر لذروته فاستكفوا جانبه ومعه رسول الله وهو غلام. قال عبد المطلب اللهم ساد الخلة وكاشف الكربة، أنت عالم غير معلم ومسؤول غير مبخل، وهذه عبادك وإماؤك، بعذرات يعني بفناء حرمك يشكون إليك سنتهم التي قد أكحلت والظلف والخف، فأمطرنا اللهم غيثا مريعا مغدقا فما برحوا حتى انفجرت السماء بمائها وكب الوادي بثجيجه، فلا سمعت شيخان قريش وهي تقول لعبد المطلب هنيئا لك أبا البطحة عاش بك أهل البطحة، وذلك ببركة الذي معه صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. تكرر ذلك أيضا لعم أبي طالب بعد وفاة عبد المطلب. يروي أبو الفرج بن الجوزي في كتابه الوفاة يقول في سنة 7 من مولده صلى الله عليه وسلم أصابه رمد يعني فشديد فعولج بمكة فلم يغني، فقيل لعبد المطلب إن في ناحية عقاب راهب يعالج الأعين فركب إليه فناداه، وديره مغلق الدير عليه قاعد في محل عبادته مغلق الدير، فلم يجبه فتزلزل ديره، تحرك الدير الذي يسكن فيه هذا المحل العبادة صومعة حجر الراهب حتى كاد أن يسكن، فخرج مبادر قال يا عبد المطلب إن هذا الغلام نبي هذه الأمة ولو لم أخرج إليك لخر علي ديري، فارجع به واحفظه لا يقتل بعض أهل الكتاب. ثم عالجه وأعطاه ما يعالج به، ولقيت له المحبة في القلوب، ورجعوا إلى مكة المكرمة. جده عبد المطلب مات، جده وهو بن 8 سنين، إنما كفله بعد أمه سنتين. حتى قيل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: تذكر وفاة عبد المطلب؟ قال: نعم، أنا يومئذ ابن 8 سنين. تحكي أم أيمن، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي خلف سرير عبد المطلب. لما مات عبد المطلب حملوه في سرير، خرجوه إلى القبر، قالت: كان نبي عند سرير عبد المطلب يبكي. اليوم فارق جده، أبوه ما أدركه مات أول، وأمه قبل سنتين توفيت، وجده الذي يكفله توفي اليوم. ثم شاف في جنازة عبد المطلب وهو يبكي، تقبر عبد المطلب بمكة المكرمة وهو فوق 80 من عمره على أرجح الأقوال، وقيل أنه بلغ 110 من السنين. عبد المطلب جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما حضرته الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله وحياطته والقيام عليه، وأوصابه إلى أبي طالب، لأن أم عبد الله والد النبي وأم أبو طالب واحدة، فهو شقيق أبيه، شقيق أبي عبد الله، فأوصابه إلى عبد إلى أبي طالب ليقوم به ويكفله. فكان أبو طالب هو الذي يلي أمر النبي بعد وفاة جده عبد المطلب، فكان يكون معه، كان يحبه محبة شديدة، لا يحب ولده مثله، وكان لا ينام إلا إلى جنبه، صب به صبابة لم يصب مثله، كان يخصه بالطعام. كان عيال أبي طالب إذا أكلوا جميعا أو فرادا لم يشبعوا، وإذا أكل معهم رسول الله شبع. وكان أبو طالب إذا أراد أن يغديهم أو يعشيهم، مرأى النبي ما أحد عندهم، ما أحد مهم، يقول: كما أنتم حتى يحضر ابني، سبرهم حالكم، لأنه مهما قدم إليهم من طعام أكلوه بسرعة ولم يشبعوا. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ما أحد يبدأ، ما أحد يبدأ، سبروا، خلوا محمد يبدأ. فإذا بدأ وأكلوا وراءه يفضلون من الطعام، يقومون باقي طعام، يشبعون ويبقى طعام. وإذا تركهم النبي ما أحد يأكلون، كملوا الصحفة، ما عاد يخلوا شيء، ويجايعين هذم يريدون طعام زايد من بركته صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وإذا جاب اللبن يوقفهم، يقول: خلوا محمد يشرب أول، فإن شرب أول يتناولون القعب بعد يشربون كلهم ويبقى لبن، وإذا ما حدوا أو شربوا قبله يكملون، وبعضهم عاد ما وصل شيء. فرأى هذه البركات أبو طالب، كان يقول: إنك لمبارك وإنك لمبارك. ولو كان الصبيان أولاده يصبحون رمص شعث، النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يقوم من النوم وهو دهين كحيل، ما أبو أثر نوم ولا في هذا. صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. تقول أم أيمن، كانت معه من الأيام كلها، تقول: ما رأيت رسول الله شكا جوعا ولا عطشا قط، لا في كبره ولا في صغره، قط ما عاد طفل صغير، ما رأيت يوم يشكو جوع ولا عطش. قالت: وكان يغدو إذا أصبح فيشرب من ماء زمزم شربة، فربما عرضنا عليه الغداء فيقول: أنا شبعان، ويكتفي بغذاء ماء زمزم، صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. ورآهم في بعض المرات ينتهبون الأكل، وإذا انتهبوا أمسك رسول الله وبقي، هو طفل صغير، لكن إذا شاف المسألة مسألة نوبة الطعام وقفوا، لا يليق هذا به كما لا يليق بمن يتبعه، فيقف. رعد أبو طالب، حصل الجمع يأكلون النبي، ها ما لكم؟ قالوا إذا انتهبنا محمد ما يأكل معنا. قال: خلاص نعطيه أكل للحين مستقل وحده، وإلا تتأدبون معه، تأكلون بأدب، إنه يأكل بالأدب، صلى الله عليه وسلم بارك عليه، سبحان أدبني ربي فأحسن تأديبي، يا ربي صلي عليه. ويروي لنا ابن عساكر عن جلهمة بن عرفطة، يقول: قدمت مكة وقريش في قحط، قال قائل منهم: اعتمدوا اللات والعزة. أعوذ بالله. قال قائمًا اعتمدوا منات الثالثة الأخرى. حول ولا قوة. قال شيخ وسيم حسن الوجه جيد الرأي: أن تفكون وفيكم بقية إبراهيم وثالث إسماعيل. قالوا كأنك عنيت أبا طالب. قال إيهن نروح لأبو طالب، خلد الحين اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ونروح نشوف أبو طالب. جاءوا فقاموا بأجمعهم وقمت معه، فدققنا عليه بابه، فخرج إلينا رجل حسن الوجه عليه إزار، فثاروا إليه قال: يا أبا طالب، أقحط الوادي وأجدب العيال، فهلما فاستسقي لنا. فخرج طلع أبو طالب بيت، خرج ومعه غلام كأنه شمس دجنة تجلت عليه سحابة قتمع، وحوله وغير ما أولاد أبو طالب، خرجوا وهو حامل للنبي صلى الله عليه وسلم. الله. فأخذ أبو طالب، مشينا معه إلى الكعبة، فألصق ظهره بالكعبة ظهر الغلام، ولاذ بإصبعه الغلام، وما في السماء قزعه، فرأيت السحاب أقبل منها هنا ومنها هنا، وأغدق وغدودق، وانفجر له الوادي، وأخصب النادي والبادي. فكان من شعر أبي طالب في أثناء قصيدة له يقول على الغلام ماذا لمع: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. يقول ابن سعد: إن أبا طالب قال: كنت بذي المجاز، محل السوق حق المجاز، مع ابن أخي يعني النبي، فأدركني العطش، فشكوت له، قلت: ابن أخي قد عطشت، وما قلت له ذلك وأنا أرى عنده شيء، ما عنده شيء إلا الجزع مني. قال: فثنى وركه، قال: يا عم عطشت؟ قلت: نعم. فأهوى بعقبه إلى الأرض فإذا أنا بالماء، قال: اشرب. قال: فشربت. وجاء من طرق في رواية الخطيب وابن عساكر، يا رب صل عليه، هذا ذي المجاز مكان بينه وبين عرفة فرسخ تقريبا، في يعقدون بالسوق في أيام، لكن أبو طالب كان في غير أيام السوق يمشي مع النبي صغير ويعطش ماشي ما في ذاك المكان. يروي ابن الجوزي في كتاب الوفاة سفر للنبي صلى الله عليه وسلم مع عم الزبير بن عبد المطلب قبل سفرته إلى الشام مع عم أبي طالب، فسافر وهو ابن 14 سنة، سافر عمه إلى اليمن فخرجوا معه في السفر، فمروا بوادي فيه في الطريق معترض فحل من الإبل، جمل متوحش منع الناس القوف البعيد، جلسوا بعيد هو ما يمر بأحد يمنع من يجتاز، ما يخلي حد يمر، فالناس هناك وقفوا بعيد، وذر الجمل في الطريق متوحش ند، وأقبل عمه الزبير ومعه النبي صلى الله عليه وسلم صغير قريب 13 سنة من عمره، والجمل لما وقع بصره على الوجه هدأ، أقبل برك وحك الأرض بكلكله يعني بصدره، فنزل النبي عن بعير وركب على هذا البعير ومشابه فوق مشوا وراه حتى جاوز به الوادي، خرج خلى عنه تركه ورجع إلى عند عمه الزبير ومضوا. فكانت آية واحدة ثانية فهو بالطريق يمشون مع الرجعة في السفر، فلما رجعوا من سفرهم وروا بواد مملوء ماء يتدفق، فوقفوا، قام هذا في 13 سنة ويشوف الركب واقف والماء كثير ومتى يكمل الماء ومتى يغور في الارض، قال: اتبعوني. قم فين نمشي؟ قال: قم في بي طريق. قال: قمنا معه. قام عمو زبير قاموا جماعه، قال: فين بغابنا الغلام هذا؟ فتقدمهم واقتحم الماء فايبسه الله، فلما راوا ثابت ما يغوص في الارض دخلوا وراه وجاوز بهم الماء، ولما جاوزوا عاد الماء إلى سيولته كما كان، وقد تقدمت له قبل النبوة إرهاصات هي على نبوته ورسالته من أقوى علامات. العجب أن بعض الناس في حديث إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم يتردد ويلوي راسه، وهذا في بني إسرائيل يقتلون واحد واضربوه بذبحوا بقرة اضربوه ببعضها يقوم حي يكلمهم قتلني فلان فلان، ما في غرابة على يد موسى. وذا عيسى يجي ويحيي لوله الثاني، وبعدين قدرة الله عند محمد من دري فين راحت. عجب والله، عجب والله، يوم قدوا عند حبيب وراحت القدرة مع أحياء الميت رجع غريب. غريب منين ده؟ ايه هو الغرابة فيه، عقل او شرع؟ ها، لا عقلا ولا شرعا. وما يكون ذلك ده لزيادة التكريم لهما ليكونا من أهل هذه الأمة، فقد ماتا على التوحيد وهما في الأخيار الناجين، لكن أراد الله زيادة التكريم لهم أن يؤمنوا به إيمانا كاملا بجميع ما نزل عليه من الوحي بعدهم وأخباره بعدهم وما كان، ويقبضهم على ذلك، ولله في ذلك ما شاء. أما قائل فيقول حب الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا منيفا فسلم، فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا. لكن رد الثاني قال أيقنت أن أبا النبي وأمه أحياهما الرب الكريم الباري حتى له شهدا بصدق رسالة صدق، فتلك كرامة المختار. هذا الحديث ومن يقول بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقة عاري. لا غرابة ولا إنكار. ورد حديث ضعيف في حياة أبوي، قال إذا كنا نقبل الحديث الضعيف في فضائل الأعمال وفي الترغيب والترهيب ففي كرامة هذا المقام أولى بأن يقبل. وأجل ولا يمنع من ذلك عقل ولا شرع. وما عجز ربنا أن يحيي ميت حتى في كرامات لبني إسرائيل، عاد إلا لسيد المرسلين وحبيبه الجليل صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فنسأل الله يرزقنا حقيقة محبة هذا النبي حتى نحشر في زمرته، ولا يفتننا بسبه ولا بسب آبائه ولا سب أحد من أصحابه ولا من أهل بيته. اجعلنا نحبهم جميعا ونعرف المكانة التي أنزلهم الله فيها حتى نحشر معهم جميعا. نسلم من الانقطاع في ذاك اليوم، نتشرف برؤية الشعاع المضيء على ذلك الوجه وتلك الطلعة الغراء في السراج المنير. اللهم شرفنا برؤيته بمرافقته بمحبته بقربه بالخلود معه في دار الكرامة، وأنت راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. تقبل منا جزائنا حمدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. من القواعد عندهم أن الخصوصيات لا تقتضي الأفضلية، ولهذا تجد في أخبار بعض الأنبياء معجزات ما حصلت لنبي أفضل منه، وكذلك في كرامات الأولياء، وكذلك وحتى ما يحدث الله في الوجود هنا أنواع من النعم جديدة أظهرها علينا ما كانت عند السابقين، ما هو لأننا أفضل منهم أبدا. فالخصوصية، ولهذا يجري حين بعض كرامات في أطفال ما عرفت مثلا في سيرة النبي، لا غرابة في ذلك، لا غرابة في ذلك، فإن هذه منح. وبالنسبة لغيره صلى الله عليه وسلم هي راجعة إليه، أن لا تكون إلا بنوع اتصال به من قبل أو من بعد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فهي في الحقيقة إكرامات له برزت ما في أمته أو في المبشرين به من قبله أو في المؤمنين به من قبل ظهوره أو من بعد ظهوره، فهي إكرامات له في الحقيقة برزت فيما أحاط به ممن اتصل به صلى الله عليه وسلم. فلهذا جميع كرامات أولياء الأمة داخلة في معجزات نبينا، معجزة لنبينا لأنها من أثار إيمانهم به، تصديقهم له واتباعهم له ومحبتهم له. يا ربي صل عليه واحشرنا في زمرته. الحمد لله رب العالمين. طيب ذكر طيب، طيب ويطيب عاد، ويرد بعض اللي ما هو طيب طيب. الله يطيبنا به. الله يطيبنا به حتى نلحق بخواص الطيبين الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. اللهم طيبنا بأطيب الطيبين. الحمد لله رب العالمين.